السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، في باب شروط البيع وما نهي عنه. قال رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة، وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. قال: ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، تقدم معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب. كانت وفاته رضي الله عنه سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث رواه، يعني من ذكره المؤلف وغيره، يعني رواه الإمام أحمد في المسند، والنسائي والترمذي في السنن، وابن حبان في الصحيح، وغيرهم من أهل الحديث رووا هذا الحديث. وسند هذا الحديث حسن، سند هذا الحديث حسن، لأن مدار إسناد هذا الحديث على محمد ابن عمرو ابن علقمة الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن، لأن محمد ابن عمرو ابن علقمة الليثي حسن الحديث. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: قال صدوق له أوهام، يعني هو صدوق وله طبعا أوهام وأخطاء فيما يرويه، إذن فهو وسط، فهو وسط وحسن الحديث. وقال الحافظ ابن حجر، يعني لما ترجم هذا الراوي في هدي الساري في مقدمته على فتح الباري، قال: مشهور من شيوخ مالك، صدوق تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وترجمه الإمام الذهبي في الميزان، وقال فيه: شيخ مشهور حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قد أخرج له الشيخان متابعة. انتهى كلام الذهب. إذن يعني خلاصة، يعني ترجمة هذا الراوي تدل على أنه حسن الحديث، ولكن اختلف الرواة عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي في لفظ هذا الحديث، يعني اختلف الرواة الذين رووا هذا الحديث عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، اختلفوا في لفظ هذا الحديث، فمنهم من رواه عنه باللفظ الأول الذي ذكره الحافظ رحمه الله، واللفظ الأول هو ماذا؟ نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. والرواة الذين رووه عنه بهذا اللفظ يعني كثر، يعني هم سبعة رواة رووا هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، يعني جميع هؤلاء رووه بهذا اللفظ. وهؤلاء الرواة هم إسماعيل ابن جعفر ويزيد ابن هارون ويحيى ابن سعيد القطان وعبدة بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي وعبد الوهاب ابن عطاء الخفاف ومعاذ بن معاذ العنبري ومحمد بن عبد الله الأنصاري. إذن هؤلاء سبعة من الرواة رووا هذا الحديث عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. خلفهم راوي واحد وهو يحيى ابن زكريا، حيث روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة باللفظ الثاني. اللفظ الثاني هو ما ذكره المؤلف لما قال ولأبي داود. إذن فهذا الراوي وهو يحيى بن زكريا روى هذا الحديث بالإسناد السابق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. إذا رواه بهذا اللفظ. إذا فتلاحظون كما ذكرت أن الرواة اختلفوا عن محمد بن عمرو الليثي في لفظ هذا الحديث. ولا شك أن ما يرويه سبعة مقدم على ما يرويه راوي واحد فقط، صح ولا لا؟ ولذلك اللفظ الثاني وهو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا حكم عليه بعض المحدثين بالشذوذ، يعني ذهب بعض أهل الحديث إلى أن هذا اللفظ شاذ وأن الصحيح هو اللفظ الأول، وأن الصحيح هو اللفظ الأول. ممن حكم على هذا اللفظ بالشذوذ شمس الحق العظيم آبادي، وهو صاحب كتاب عون المعبود والذي هو عبارة عن تعليق عن سنن أو على سنن أبي داود. قال رحمه الله بعد أن بين مخالفة يحيى ابن زكريا لأولئك الرواة السبعة قال وبهذا يعرف أن رواية يحيى ابن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى. وبعض العلماء المتقدمين أشاروا إلى هذا الشذوذ وإن لم يصرحوا به. ولهذا مثلا الإمام الخطابي رحمة الله عليه يعني لما ذكر هذا الحديث بلفظيه قال رحمه الله وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، يعني الإمام الخطابي رحمة الله عليه وهو من المتقدمين طبعا يعني أشار إلى هذا الشذوذ بهذه العبارة، يعني لما ذكر اللفظين يعني قال هذا اللفظ هو المشهور وعليه أكثر الرواة. وممن يعني صرح أيضا بمثل هذا المعنى ابن المنذر كما نقل عنه الشوكاني، ومنهم أيضا الشوكاني يعني رحمة الله عليهم جميعا، يعني ذكروا في اللفظين وذكروا بأن اللفظ الأول هو المشهور. وممن حكم على هذا اللفظ الثاني بالشذوذ من المتأخرين الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وذلك في كتابه أحاديث معلة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة، حيث يعني ذكر يعني حديث أبي هريرة بلفظه الأول، يعني نهى عن بيعتين في بيعة، ثم يعني ذكر اللفظ الآخر وحكم عليه ماذا بالشذوذ. إذن فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصواب في حديث أبي هريرة هذا هو اللفظ الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وأما اللفظ الآخر كما سمعتم فهو لفظ شاذ. هذا أولا يعني من حيث يعني الأسانيد. ثم أيضا يعني سيتبين يعني من خلال يعني شرح الحديث أن اللفظ الأول أعم من اللفظ الثاني، يعني حديث نهى عن بيعتين في بيعة أعم وأكثر فائدة من اللفظ الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. طيب هذا ثانيا، يعني نعود إلى ما يتعلق أيضا بالتخريج. حديث أبي هريرة باللفظ الأول له شواهد، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة يعني له شواهد، منها حديث عبد الله بن عمر، منها حديث عبد الله بن عمر، ومنها أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. هذه الأحاديث تشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ ماذا؟ باللفظ الأول. وأما حديث أبي هريرة باللفظ الثاني، باللفظ الثاني فيشهد له حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صفقتان في صفقة ربا، صفقتان أي بيعتان في صفقة أي واحدة أي في بيع واحد ربا. ولكن حديث ابن مسعود أعله المحدثون بالوقف، أعله المحدثون بالوقف، ولذلك فالصواب والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، أنه موقوف على عبد الله بن مسعود. ولهذا العقيلي رحمة الله عليه يعني صرح بذلك، يعني لما ذكر هذا الحديث وذكر له يعني طريقا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطريقا موقوفا على عبد الله بن مسعود، قال العقيلي رحمة الله عليه وهو أصح، يعني الموقوف أصح، الموقوف أصح من المرفوع. إذن فهذا الشاهد يعني أعل كما ذكرنا يعني بالوقف. ولهذا يعني يقال في خلاصة تخريج هذا الحديث أن الحديث مروي بهذين اللفظين، واللفظ الأول هو الصحيح، اللفظ الأول هو الثابت الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وأما اللفظ الثاني من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا فهو شاذ. وإن كان طبعا يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني صحح الحديث باللفظين، صحح الحديث باللفظين، ولكن كما قلت يعني الصناعة الحديثية تقتضي يعني ما سبق والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. نعود الآن إلى شرح الحديث. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، يعني عن بيعتين في بيعة واحدة، يعني تكون هناك صفقتان في صفقة واحدة، يعني صفقة تجتمع فيها ماذا؟ صفقتان. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف طبعا العلماء اختلافا كثيرا في بيان معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام وما هما الصفقتان اللتان تكونان في صفقة واحدة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من قال، هذا هو القول الأول، يعني سأذكر لكم ستة أقوال، سأذكر لكم ستة أقوال في معنى البيعتين في بيعة. منهم من قال: هو أن يبيع الرجل سلعة، هي يعني صفقتان في صفقة، هي أن يبيع الرجل سلعة فيقول: هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا نسيئة. يعني شخص مثلا يبيع مثلا سيارة، يبيع سيارة، يقول: هذه السيارة لمن يدفع نقدا، كما نقول احنا كاش، لمن يدفع نقدا مثلا 70 مليون سنتي، ولمن يدفع نسيئة يعني إلى أجل هي 80 مليون مثلا. يعني لو كان يخلصني كاش راهب 70، لو كان يخلصني مثلا على 3 شهور ولا على 6 شهور هي بأكثر من ذلك، ب80 مثلا. إذا بعض العلماء قالوا هذه أو هذه هي البيعتان في بيعة، أن يقول من يبيع سلعة ما يقول هي بكذا نقدا وبكذا نسيئة. ولكن أصحاب هذا القول اشترطوا أن يفترق المتبايعان على ذلك دون تحديد صفقة من هاتين الصفقتين. يعني البائع يقول: أنا أبيعك هذه السيارة بكذا نقدا وبكذا نسيئة، والمشتري يقول: قبلت، وينصرفان على ذلك، وينصرفان على ذلك. إذن هذا قول في معنى الحديث، وهذا القول ذهب إليه يعني جمع من السلف، يعني منهم محمد بن سيرين، ومنهم طاووس بن كيسان، ومنهم الثوري، ومنهم الإمام مالك، ومنهم الأوزاعي، وغيرهم من السلف والأئمة ممن فسر هذا الحديث بهذا التفسير. إذا قالوا: هو أن يقول البائع هذه السلعة بكذا نقدا وبكذا نسيئة، ويقبل المشتري بهذا البيع، ويفترقان دون تحديد إحدى الصفقتين. يعني المشتري ما يقولش: أنا ماذا نشري نقدا ولا نشري نسيئة، يقول: قبلت خلاص. فحينئذ يعني تدخل هذه الصورة في معنى الحديث عند هؤلاء العلماء. يقول الترمذي رحمه الله في سننه، يعني لما ذكر حديث أبي هريرة قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسيئة ب20. قال: ولا يفارقه على أحد البيعين، ولا يفارقه على أحد البيعين. قال: فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة، أي عقد البيع، إذا كانت العقدة على أحد منهما. إذا كلام الترمذي واضح. إذا فهؤلاء الأئمة يعني أدخلوا هذه الصورة بهذا النهي بشرط أن لا يفترق على أحد العقدين. يعني إذا افترق على أحد العقدين، يعني مثلا البائع عرض قال واش رايك نبيع لك السيارة هذه مثلا ها بسبعين مليون نقدا كاش ولا بثمانين مليون إلى أجل إلى ثلاثة أشهر أو إلى ستة أشهر. الآن البائع هذا أو يعرض، هذا عرض. فإذا قال المشتري أنا آخذها مثلا ثمانين مليون إلى ثلاثة أشهر وقال البائع قبلت، هذا هو البيع. وهنا في الحالة هذه واللي عندنا بيع واحد صح ولا لا؟ هذه ليست بيعتان في بيع، هذا بيع واحد. لماذا؟ لأنهما اتفقا على إحدى الصفقتين المعروضتين، يعني البائع هو عرض صفقتين ولكن الاتفاق تم ماذا؟ على صفقة واحدة. ولهذا هؤلاء الأئمة قالوا إذا تم العقد على إحداهما فلا بأس، فلا بأس. ولكن وين الإشكال؟ إذا عرض البائع عرضا فيه صفقتان وقبل به المشتري دون تحديد إحدى الصفقتين، يعني هنا راح يتفرقوا وكان بينتهم ماذا؟ زوج بيعات. ولا ندري ما الذي سيختاره ماذا؟ المشتري في النهاية. ولهذا يعني هذه الصورة يعني ينهى عنها. وذلك لعدم ماذا؟ لعدم استقرار الثمن. لعدم ماذا؟ استقرار الثمن. لأن الثمن الآن على ذا نشحل الثمن. هل هو 70 مليون ولا 80 مليون؟ لا ندري. يعني المشتري قال قبلت وخلاص، لم يحدد كيف سيشتري هذه السيارة، بعض العلماء قال هذه الصورة تؤول إلى الربا، هذه الصورة تؤول ماذا؟ إلى الربا. لماذا؟ لأن المشتري لما عرضت عليه هذه السيارة، يعني البائع قال له تديها بسبعين مليون كاش ولا بثمانين إلى ثلاثة أشهر وقال قبلت. لو أنه مثلا ذهب إلى بيته وأتى بسبعين مليون، جاب سبعين مليون ودفعها للبائع، يكون شرى بكم يا جماعة؟ في هذه الحالة سيكون قد اشترى بهذا المبلغ. لماذا؟ لأنه دفع ماذا؟ نقدا. دفع ماذا؟ نقدا. ولكنه إذا يعني يصير المبلغ هذا هو المطلوب في هذه السفر. يعني لو أنه بادر وأحضر المبلغ الأول ودفعه إلى التاجر لكان هذا المبلغ هو المطلوب في هذه الصفقة. ولكن إذا لم يفعل، يعني لو كان ما يجيبش سبعين مليون هذه ويتأخر، فحينئذ كأن هذه السبعين مليون زيد فيها بسبب ماذا؟ بسبب التأخير. وهذا هو معنى الربا. لو كان مثلا نسلك مثلا 70 مليون نقول لك جيبهم لي الآن، ولكن لو كان ما تجيبهم ليش الآن وتأخرني مثلا شهر ولا شهرين نقول لك زيد. هكذا كان ربا الجاهلية. زيد كانوا يقولون ما زيد وتأجل، حبيت نأجلك، يعني أنا راني نسلك دين حبيت نأجلك زيد لي، يعني في عوض ما تمد لي 70 مد لي 80 ونأجلك 3 شهور 6 شهور. إذا هذا هو الربا. إذا يعني إذا وافق المشتري على هذه الصفقتين دون تعيين، يعني يصبح كأن المبلغ هذه الصفقة هو الأول، هو الأقل، ثم بعد ذلك إذا تأخر فإنه يدفع ماذا؟ بسبب ذلك التأخير يدفع مبلغا زائدا، فيصير في ذلك ماذا؟ ربا. ولهذا يقول الإمام مالك رحمة الله عليه كما في كتابه الموطأ يقول ذلك لأنه إن أخر العشرة، طبعا احنا في المثال اللي راه يتكلم عليه الإمام مالك تكون سلعة يعني يعرضها البائع، يقول هي بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة. يقول الإمام مالك ذلك لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل، وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل. يعني كلام يدور على المعنى الذي ذكرته، ماذا الذي ذكرته آنفا. إذن هذا قول من أقوال العلماء في معنى البيعتين في بيعة، كما قلنا يقول هذه البضاعة نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر أو بعشرين، ولا المشتري يقول قبلت، فنقول هذا البيع منهي عنه أولا كما قلنا لعدم استقرار الثمن، يعني الثمن ماهوش مستقر، كم هو الثمن ماهوش مستقر، وثانيا لأن هذا البيع يؤول ماذا؟ يؤول إلى الربا، كما ذكر ذلك يعني بعض العلماء منهم الإمام مالك رحمة الله عليه. طيب التفسير الثاني للحديث نهى عن بيعتين في بيعة، بعض العلماء قال معنى الحديث أن يشترط المتبايعان بيعا في بيع، أن يشترط المتبايعان بيعا في بيع، بأن أقول لك مثلا بعني سيارتك، بعني سيارتك بمئة أبيعك سيارتي بثمانين. بعض العلماء قال هذا هو معنى البيعتين في بيعة المنهي عنهما، أن أقول لك بعني هذه السلعة الفلانية بكذا وأنا أبيعك السلعة الفلانية بكذا. من العلماء من قال يعني هذا هو المقصود بالحديث. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا. فهذا يعني قول لبعض العلماء أن هذا هو يعني معنى النهي عن بيعتين في بيعة، ولكن بالنظر إلى يعني تعليل يعني أصحاب هذا القول يعني يظهر والله تعالى أعلم يعني أن هذا القول يعني فيه ضعف، أن هذا القول فيه ضعف، لأنه لا يوجد مانع من الجمع بين هذين البيعين، لا يوجد مانع. أنا كي أقول لك مثلا بعني دارك بكذا وأبيعك غلامي بكذا، وين المشكلة؟ أين هو المشكلة؟ حتى مشكلة في الشرع يعني اجتماع هاتين البيعتين يعني لا تؤديان يعني بالضرورة إلى يعني محظور شرعي، إلى محظور شرعي. وإن كان طبعا بعض الصور، بعض الصور قد يؤدي اجتماعهما إلى الوقوع في محظور شرعي، فحينئذ يمنع بسبب ذلك المحظور، لا لكون اجتماع ماذا بيعين، لا لكون اجتماع بيعين، وإنما لوجود ذلك المحظور. مثلا مثلا لو قلت لك بعني صاعين من قمحك، بعني صاعين من قمحك بدرهم أبيعك صاعا واحدا من قمحي بدرهم، نقول هذا هذا يجوز ولا ما يجوز يا جماعة؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه سيؤدي ماذا إلى بيع صاعين من قمح بصاع واحد، وهذا ربا، هذا ربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر مثلا بمثل، يعني كي نبيع لك القمح يعني لابد من التساوي من التماثل، يعني نبيع لك لتر تاع قمح بلتر تاع قمح، ما يجوش نبيع لك لتر تاع قمح بزوج لتر تاع قمح. اذا ف يعني هذا العرض ان ترتب عليه محظور شرعي فهو ممنوع بسبب وجود المحظور، كما في هذا المثال الذي ذكرته. ولكن في المثال السابق الذي ذكره الإمام الشافعي أقول لك أبيعك داري بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، طبعا هذا ما تحتاجه، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. طيب القول الثالث في معنى الحديث أن يقول الرجل للرجل ابتع لي هذا البعير نقدا حتى أبتاعه منك إلى أجل، حتى أبتاعه منك إلى أجل. يعني شخص مثلا يريد جملا ما ولا يستطيع أن يشتريه الآن، ما عندوش نقود باش يشري الجمل، فيذهب مثلا عند تاجر، يذهب عند تاجر يقول له اشتري هذا الجمل نقدا، تقول مثلا سمة تعمل مش عارف أنا مثلا خمسين مثلا درهم، خمسين درهم، قال هذا الجمل سعره نقدا بخمسين، وأنا الخمسين ما عنديش لا أملكها الآن، فأذهب إلى تاجر وإلى صاحب مال أقول له اشتري هذا الجمل بخمسين نقدا وأنا أشتريه منك، وأنا أشتريه منك إلى أجل بستين، إلى أجل ماذا بستين. فبعض العلماء قال هذا هو معنى الحديث، نهى عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة. وهذه المسألة يعني فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء وخاصة المعاصرين، لأن هذه المسألة الآن هذه الصورة يعني يتعامل بها كثيرا في البنوك، يتعامل بها يعني كثيرا في البنوك. وطبعا هذه المعاملة يعني تندرج يعني تحت يعني مسألة يعني الوعد، الوعد بالشراء، الوعد بالشراء، يعني هل هو ملزم أم لا، هل هو ملزم أم لا. يعني أنا مثلا يعني كي قلت لك مثلا نشري هذه البضاعة وأنا بعد ما تشتريها أنا نشريها عليك، فأنا هنا لم أتعاقد معك، يعني ما زال ما تعاقدناش، أنا قلت لك شريها بعد ما شريها أنا نشري عليك، إذن العقد بيني وبينك لم يتم بعد، ولكن وعدتك، أنا وعدتك بأنك متى اشتريتها فأنا سأشتريها منك، يعني هذا وعد، هذا وعد مني بأن أشتريها منك. فهذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، يعني هل هي جائزة أم لا، هل هي جائزة أم لا، وإذا وقع يعني مثل هذا الوعد يعني هل يجب الوفاء به أم لا، وهل وجوب الوفاء به هو يعني بمقتضى العقد، بمقتضى العقد والكلام الذي كان بينكما، أو هو يعني بمقتضى يعني ما يأمر به الدين عموما من وجوب الوفاء بالوعد وعدم إخلافه. المهم كل هذه يعني المسائل فيها خلاف بين العلماء، والذي يهمنا الآن أن بعض العلماء يعني فسروا الحديث بهذا المعنى، فسروا الحديث بهذا المعنى، أن تذهب إلى تاجر وتقول له اشتري هذه البضاعة نقدا وأنا أشتريها منك نسيئة وبزيادة، طبعا بزيادة في السعر. القول الرابع من أقوال العلماء في معنى الحديث هو ما ذكره ابن عبد البر يعني في التمهيد في المجلد 24 لما قال، قال معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين، أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين إحداهما بعشرة والأخرى بخمسة عشر، ويتم طبعا البيع على ذلك، يعني تاجر يبيع شيئين مختلفين، يبيع شيئين مختلفين، نقدر نمثله حتى بسيارة، عنده مثلا جد سيارات تاجر عنده مثلا زوج سيارات، يأتيه مشتري، يأتيه مشتري يقول له عندي، يعني عندي سيارتين، عندي سيارتين إحداهما سعرها ب60 والثانية سعرها ب70، دون طبعا أن يعين من هي السيارة التي سعرها ب60 والتي سعرها ب70، دون تحديد، دون تعيين. فيشتري المشتري بناء على ذلك، يعني التاجر يقول أنا عندي زوج سيارات، واحدة ب60 وواحدة ب70، فالمشتري إذا قبل بهذا البيع يقول خلاص أنا أشتري، أنا أنديهم عليك، أنا أشتريهم عليك. هذا البيع، هذا البيع هل هو جائز يا جماعة؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز. وبعض العلماء كما سمعتم جعل هذه الصورة داخلة في الحديث، جعل هذه الصورة داخلة في الحديث. قد يقول قائل وين راه المشكل يا أخي؟ هو شخص واحد شراه، وين المشكل؟ هذه ب60 والأخرى ب70 ولا العكس، هذه ب70 والأخرى ب60، أين الإشكال؟ نقول لا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لعدم استقرار أسعار هذه السلع. نحن لا ندري من هي السلعة التي سعرها 60 والتي سعرها 70، وهذا إشكال يا جماعة. وهذا الإشكال يعني يعني تظهر آثاره يعني في مسائل أخرى، في مسائل أخرى. الآن لو أن هذا الشخص، لو أن هذا الشخص اشترى هاتين السيارتين كما قلنا، واحدة ب60 واحدة ب70، ولكن اشترط على ألا يكون فيهما عيب، قال أنا نشري عليك ولكن بشرط، يعني السيارة ما يكون فيها حتى عيب، والآخر يقول له نعم أنا أقبل بشرطك، هو في زوج سيارات ما فيهم حتى عيب. طيب الآن ذهب هذا المشتري بالسيارتين ثم تبين بأن إحدى السيارتين فيها عيب، فيها عيب، وحب يرجعها. الآن كي يرجعها للبائع شحال يرجع له دراهم؟ على بالناش حاضر، يقول للمشتري يقول له أعطيني 70، يقول له لا، يقول له هذه تاع 60، والمشتري يقول لا هذه تاع 70، فيحصل معنا الخلاف والنزاع إلى غير ذلك، واضح. ولهذا فيعني مثل يعني هذا البيع فيه يعني فيه هذا الإشكال. ولهذا يعني كما قلت يعني ذكر بعض العلماء يعني هذا المعنى في الحديث، نهى عن بيعتين في بيع. ولهذا يقول ابن عبد البر قال معنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يبتاع الرجل سلعتين مختلفتين إحداهما ب10 والأخرى ب15، يعني دون تحديد يعني سعر كل واحد من أو كل واحدة ماذا من السلعتين. التفسير الخامس، قال بعض العلماء البيعتان في البيعة المنهي عنهما هو أن يقول بعتك هذا المتاع بدينار، بعتك هذا المتاع بدينار على أن تعطيني بالدينار 10 دراهم. يقدر المثل الآن مثلا بلورو يقول لهم بيع لك السلعة هذه، يقول لهم بيع لك السلعة هذه مثلا ب100 أورو على أن تعطيني ب100 أورو 220 مثلا أو 100 بكم يا جماعة 2200 دينار مثلا، يقول لهم بحالك 100 أورو على أن تعطيني بهذه 2200 دينار جزائي. بعضهم قال هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصورة يعني طبعا منهي عنه، يعني إذا قال بعتك هذه السلعة بدينار على أن تعطيني بالدينار 10 دراهم، نقول هذه هذه الصورة غير جائزة. لماذا؟ لأنها فيها بيع، بيع للذهب بالفضة دون ماذا؟ دون تقابض. فيها بيع للذهب بالفضة دون تقابض، أنت لما تقول أنا بعت لك سلعة بدينار، إذا كان الواجب علي أني نمد لك دينار، أني نمد لك دينار، إذا ما خلصت لك مثلا الآن مباشرة يعني نخلصك غدوة نمد لك دينار، يعني الذي تستحقه مني هو الدينار الذهب. فإذا طالبتني بعد ذلك بعملة أخرى فحينئذ يعني تكون هذه العملية قد تضمنت صرفا ليس فيه تقابض، والصرف طبعا يعني بيع الذهب بالفضة أو بيع عملة بعملة أخرى يعني لابد فيه، لابد في الصرف ماذا؟ من التقابض. ولهذا كما قلت يعني بعض العلماء يعني جعل هذه الصورة يعني داخلة في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من بيعتين في بيعة. التفسير السادس والأخير، منهم من قال البيعتان في بيعة هو بيع العينة، بيع العينة الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، إذا أخذتم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. فبعض العلماء قالوا البيعتان في بيعة هو بيع العينة، وهذا القول هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ابن تيمية يقول بيعتان في بيعة هي بيع العينة، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا الحديث لا يمكن أن يفسر إلا ببيع العينة، لا يمكن أن يفسر إلا ببيع العينة، وذلك بالنظر إلى اللفظ الثاني من باع بيعتين ببيعة فله ماذا؟ أو كسوهما أو الربا. وهذا الذي ارتضاه أيضا تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه. إذن فذهب بعض العلماء على رأسهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن البيعتين في بيعة هي ما يعرف ببيع العينة. وبيع العينة ما هو هذا البيع؟ هو أن يبيع البائع سلعة بثمن ماذا؟ مؤجلا نسيئا، أن يبيع سلعة بثمن نسيئة، يعني الدفع يكون ماذا؟ مؤجل، ثم يشتري تلك السلعة من المشتري بثمن أقل نقدا، بثمن أقل نقدا، يعني شخص مثلا يروح عند بائع سيارات، يروح عند بائع سيارات يقول له مثلا بيع لي سيارة فلانية 100 مليون ونخلصك على شهر، بيع لي سيارة 100 مليون نخلصك على شهر، خلاص يتبايعون على ذلك. ثم يعود المشتري يقول للبائع وش رأيك السيارة تاعك؟ نعود نبيعها لك مثلا 90 مليون وتخلصني نقدا كاش، تخلصني نقدا كاش. إذا البائع باع سيارته بشحال يا جماعة؟ 100 مليون إلى شهر إلى أجل، ثم يعود يشريها من المشتري بسعر أقل ولكن ماذا؟ نقدا، ولكن نقدا. هذا البيع يعرف ببيع ماذا؟ العينة. وهذا البيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث السابق، لأن هذا البيع هو في الحقيقة تحايل على الربا، هذا تحايل على الربا، يعني أنت لما تجي عند البائع تقول له بيع لي سيارة 100 مليون إلى شهر، ومن بعد تعاود تبيعها له 90 مليون كاش، كأنك في النهاية مآل هذا البيع يعني التاجر هذا مثلك 90 مليون الآن، وبعد شهر راح تمد له شحال 100 مليون، وهذا هو عين الربا. إذن فهذا البيع يعني يتخذه أصحابه للتحايل على الربا، للتحايل على الربا. ولهذا كما قلت يعني بعض العلماء يعني قالوا البيعتان في بيعة هو بيع العينة الذي يتحايل به على ماذا؟ على الربا. إذن هذه أقوال العلماء في معنى بيع أو في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث نهى عن بيعتين في بيع، نهى عن بيعتين في بيع. طيب الآن على ضوء يعني هذه الأقوال، على ضوء هذه الأقوال للعلماء في معنى الحديث، يعني يمكن أن نخرج بخلاصة فنقول، يمكن أن نخرج بخلاصة فنقول البيعتان في بيعة اللتان نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام هما كل بيعين، هما كل بيعين يؤدي اجتماعهما إلى الوقوع في المحظور، كل بيعين، كل صفقتين يؤدي اجتماعهما إلى الوقوع في المحظور، فهما يعني هذان البيعان لا خلاف فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل بيعين يؤدي اجتماعهما إلى الوقوع في المحظور، ولو وقعت كل صفقة على حدة لما وقعنا في ذلك المحظور. يعني نلاحظ في هذه الأمثلة وفي هذه التفسيرات أنه لو وقعت كل صفقة لوحدها لما كان هناك محظور، لما كان هناك ماذا؟ محظور. الآن لو أن شخصا ذهب إلى تاجر وقال له مثلا بعني سيارتك ب100 مليون إلى شهر، والآخر باع له خلاص وهذا كراهة، يعني البيع هذا فيه مشكلة يا جماعة، في حتى مشكلة. ولكن دخل المحظور ماذا؟ بانضمام البيع الثاني. إذا لما انضم إليه البيع الثاني دخلنا ماذا؟ في المحظور. إذا فنعود إلى هذه الخلاصة، نقول كل بيعين أدى اجتماعهما أو اقترانهما إلى الوقوع في محظور شرعي، وهذا المحظور قد يكون ربا، وقد يكون جهالة، وقد يكون غررا، وقد يكون ميسرا، ما يهمناش المحظور، ما يهمناش المحظور، طبيعة المحظور. يعني المحظور قد يكون ربا، قد يكون غررا، قد يكون ميسرا، قد يكون جهالة. إذن كل بيعين أدى اجتماعهما أو اقترانهما إلى الوقوع في محظور شرعي، ولو وقعت إحدى البيعتين دون الأخرى لكانت جائزة، ولو وقعت إحدى البيعتين دون الأخرى لكانت جائزة. إذن فهذا يعني هذا التفسير وهذا التعريف يعني يشمل يعني كل التفسيرات السابقة، يشمل كل التفسيرات ماذا؟ السابقة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث. وطبعا يعني هذا الحديث يعني المسألة التي فيه، المسألة التي فيه المسألة الأولى يعني فيه يعني بيان النهي عن بيعتين في بيعة، يعني أول مسألة من مسائل هذا الحديث فيه النهي عن بيعتين في بيعة، على طبعا على يعني ما فصلناه في يعني معنى البيعتين في بيعة من أقوال العلماء. المسألة الثانية تتعلق ببيع التقسيط، بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن هل هو جائز أم لا؟ بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن هل هو جائز أم لا؟ تكييف هذه الصور، مثلا سيارة لو بيعت نقدا لبيعت ب80 مليون سنتيم، يعني سيارة لو كانت تباع كاش تباع مثلا 80 مليون، فيذهب المشتري إلى التاجر، يذهب المشتري إلى التاجر يقول له بيع لي السيارة تاعك وراح نخلصك على عام، يعني كل شهر مثلا مدلك مبلغ يعني على عام نكمل لك يعني ثمن سيارة، فيبيع التاجر هذه السيارة على هذا المشتري ب100 مليون، يعني السيارة اللي كانت ب80 مليون كاش البائع يبيعها كم يا جماعة؟ بزيادة 20 ولا 10 ملايين، المهم يبيعها بزيادة على سعر النقد. فهذا البيع يسمى بيع بالتقسيط، وهو يعني بيع يعني منتشر ومشتهر جدا يعني بين الناس، يعني بيع بالتقسيط كما يقولوا بالقورية البيع بالفصيلي. تروح مثلا تشري مثلا ثلاجة بالفصيلي، بالفصيلي يتخلص غير بالعقد، ولكن يزيد لك الصومة. يعني ثلاجة اللي تسوى مثلا 3 ملايين يبيعها مثلا 3 ملايين ونص. كان حتى الآن عمرة بالفصيلي، يعني العمرة اللي تسوى مثلا 15 كيطرح بالفصيلي يقول مثلا 18 وخلص بعقلك. فهذا البيع، هذا البيع وهذه المعاملة هل هي جائزة أم لا؟ أقول الذي عليه عامة العلماء أنها جائزة، الذي عليه عامة العلماء أنها جائزة، بل حكى بعضهم كما سيأتي الإجماع على جواز هذا البيع، يعني البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن. بعضهم نقل الإجماع، بعضهم نقل الإجماع على جواز هذه المعاملة. الصنعاني رحمة الله عليه، الصنعاني في سبل السلام، نقل عن بعض العلماء خلاف ذلك، نقل عن بعض العلماء خلاف ذلك، يعني قال بعض العلماء يعني لا يرى جواز البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن. وطبعا الصنعاني رحمة الله عليه واسمه هذا هو نسبة إلى صنعاء، لأنه يعني من علماء صنعاء، صنعاء المدينة المعروفة في اليمن. طبعا صنعاء هذه يعني يشتهر فيها جدا مذهب ماذا يا جماعة؟ مذهب الزيدية، يشتهر فيها جدا مذهب الزيدية، والمذهب هذا هو مذهب من مذاهب الشيعة، هو مذهب من مذاهب الشيعة. والصنعاني طبعا لا شك أنه يعني متأثر بالزيدية، لا شك أنه متأثر بالزيدية، ولهذا في سبل السلام هو كثيرا ما ينقل ماذا أقواله، هو كثيرا ما ينقل ماذا أقواله، يقول لك وقال الهادي، الهادي هذا من أئمة الزيدية. فالحاصل أن هذا القول المخالف لما عليه عامة العلماء في الحقيقة هو مذهب الشيعة، هو مذهب الشيعة، ولذلك أنا لا أعلم سنيا قال بمنع هذا البيع اللي هو بيع التقسيط يعني من المتقدمين، وإن كان طبعا من المتأخرين وجد يعني من أهل العلم من قال بالمنع، وعلى رأسهم طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني اشتهر بهذا القول، يعني لا يرى جواز بيع التقسيط مع زيادة في الثمن. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني كان يفتي بعدم جواز ذلك، وتبعه يعني تلامذته على ذلك، تبعه تلامذته على ذلك. وبعض المعاصرين اللي هو الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يعني المصري المعروف والذي يعني يعيش في الكويت، يعني له يعني مؤلف يعني خاص بهذه المسألة، يعني له مؤلف يعني خاص بهذه المسألة، يعني رجح فيها يعني ما انتصر له شيخ الألباني رحمة الله عليه من عدم يعني جواز بيع التقسيط إذا كان فيه زيادة على الثمن الأصلي، إذا كان فيه زيادة على الثمن الأصلي. ولكن هذا القول يعني في الحقيقة هو قول شاذ، هو قول شاذ لا يلتفت إليه، مع احترامنا الشديد طبعا لشيخنا الألباني رحمة الله عليه، ولكن كما قلت يعني القول الآخر هو قول كافة العلماء، هو قول كافة العلماء. وبعض العلماء كما ذكر يعني حكى إجماع العلماء على ذلك. الأدلة التي تدل على جواز بيع التقصير مع زيادة في الثمن أدلة يعني متعددة. يعني ألخصها لكم يعني في هذا يعني المبحث إن شاء الله تعالى. أولا هذا البيع اللي هو بيع التقصير مع زيادة في الثمن، هو الذي هو بيع التقصير مع زيادة في الثمن، هو بيع من البيوع التي تعامل بها الناس قديما وحديثا، ولم يرد نص ينهى عن هذا البيع، لم يرد نص ينهى عن هذا البيع. والأصل في البيوع، وهذه قاعدة مهمة كنا ذكرناها يا جماعة يعني في بداية كتاب البيوع، الأصل في البيوع ماذا يا جماعة؟ الحلم. الأصل في البيوع الحلم، ولهذا لا يقال بعدم جواز بيع الماء إلا بدليل. لا يجوز أن تنهى عن بيع الماء إلا بدليل. فالأصل في البيوع الحلم والجواز، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن فهذا هو الدليل الأول اللي هو يعني البقاء على الأصل. هذا بيع من البيوع التي تعامل بها الناس قديما وحديثا، ولم يرد في الشرع ما ينهى عن ذلك، ما ينهى عن ذلك، وهذا دليل عام وبقاء على الأصل العام. ثانيا يعني هذه المسألة فيها أدلة خاصة، فيها أدلة خاصة. فمن الأدلة الخاصة ما ثبت عند الدارقطني، ومن طريقه يعني روى هذا الحديث البيهقي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله بن عمرو: وليس عندنا ظهر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خارج في غزوة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يجهز الجيش الذي يغرق في تلك الغزوة. وفي الجيش طبعا نحتاج ماذا؟ إلى ظهر، يعني إلى جمال، إلى نوخ. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص: وليس عندنا ظهر، يعني الجمال كانت قليلة، كانت قليلة. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق. قال: فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له طريقان، له إسنادان يقوي أحدهما الآخر، ولذلك الشيخ الألباني نفسه حسنه في أرواء الغليل، وحسنه أيضا ابن القيم في تهذيب السنن، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده قوي. إذن فهو حديث ثابت. الشاهد من هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص بأمر النبي عليه الصلاة والسلام اشترى الظهر البعير بالبعيرين. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كان يذهب إلى اليهود وغيره يعني ممن عنده جمال، يقول له: بيع لي جمل الآن زوج جمولة، يعني كي يجوا الإبل تاع الصدقة، يعني كي يدخلون جمولة تاع الصدقة، يعني بالبعير هذا نمدوا لك زوج، بالبعير هذا نمدوا لك ماذا؟ نمدوا لك زوج. الآن يا جماعة، الآن يا جماعة، أليس هذا بيع بالتقسيط إلى أجل مع زيادة في الثمن؟ صح ولا لا؟ البعير يسوى بعير، ما يسوى الزوج، صح ولا لا؟ البعير يسوى بعير، وإذا كان التفاوت بينهم تفاوت قليل. فعبد الله بن عمرو بن العاص اشترى البعير بالبعيرين، وفي بعض الأحيان بأكثر من دائرين، بأكثر من دائرين. فهذا بيع إلى أجل، هذا بيع إلى أجل بثمن ماذا؟ بثمن زائد على الثمن الأصلي، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقره. هذا الحديث من شواهده، والشاهد طبعا يعني فيه ضعف ولكن يصلح في الشواهد، هو ما رواه أبو داود والإمام أحمد بسند يعني فيه ضعف، بسند فيه ضعف، عفوا هذا الشاهد هو أو هذا الإسناد هو متابعة للإسناد السابق، يعني هو يعني متابعة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولهذا قلت حديث عبد الله بن عمرو أو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني فيه يعني طريقا فيه ما ضعف ولكن يقوي أحدهما الآخر. طيب الشاهد الذي أردت أن أذكره لكم هو ما رواه الدارقطني وغيره، ما رواه الدارقطني وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة وهي وأم ولد زيد بن أرقم وامرأة أخرى، فقالت لها أم ولد زيد: إني بعت من زيد غلاما بثمانمائة نسيئة، بثمانمائة نسيئة، واشتريت بستمائة نقدا، واشتريت بستمائة نقدا، فقالت: أبلغي زيدا أن قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. الشاهد الآن من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها يعني أنكرت على زيد ماذا؟ الجمع بين هاتين الصفقتين، الجمع بين هاتين ماذا؟ هاتين الصفقتين، واضح. ولم تنكر ماذا؟ عائشة رضي الله عنها لم تنكر الصفقة الأولى لو كانت لوحدها، لو كانت لوحدها، يعني لما يعني اشترى يعني غلاما يعني بمبلغ أكثر نسيئة، ولكن الذي نهي عنه هو يعني بيع العينة الذي كان في هذه الصورة، كما ذكرنا آنفا يا جماعة، بيع العينة كما قلنا هو أن تبيع سلعة بثمن نسيئة ثم تشتريها ماذا؟ نقدا ماذا؟ بأقل من ذلك، بأقل من ذلك. فهذه العينة هي التي أنكرتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني فدل يعني دل يعني الحديث كما ذكرت على أن يعني أصل بيع التقسيط مع زيادة في الثمن، يعني ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني ينكرونه لو وقع ملاك وحدهم. والحديث له تتمة نكملها إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. نعود إلى كما ذكرت يعني أدلة يعني جواز بيع التقسيط مع زيادة في الثمن. من أدلة هذه المسألة أيضا قصة بريرة، قصة بريرة التي جاءت في حديث عائشة والتي كتبت أهلها على تسع ماذا يا جماعة؟ على تسع أواق، كتبت أهلها على تسع أواق في كل سنة تدفع ماذا؟ أوقية. هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على جواز بيع التقسيط، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته قصة بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته قصة بريرة لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن بريرة، هل هو ذلك الثمن لو بيعت نقدا هل هو أو هل كان سيكون نفس الثمن لو بيعت نقدا أم لا؟ صح ولا لا؟ الآن بريرة أهلها باعوها بتسع أواق، وهو بيع تقصير تسع أواق كل عام تخلص فوقية. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو كان بيع التقصير مع زيادة في الثمن لا يجوز، لاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام ولا استفصل، يعني هل هذا السعر هو سعر النقد أم لا؟ صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في الحديث، لم يستفصل في الحديث، فدل عدم استفصاله عليه الصلاة والسلام، دل عدم استفصاله على جواز بيع التقصير مع زيادة في الثمن. ومعروف يعني كلام الشافعي يعني في هذا الباب، يعني الإمام الشافعي رحمه الله ذكر يعني قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي قاعدة ماذا؟ ترك الاستفسار مع يعني وجود الاحتمال، يعني ترك الاستفسار مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. يعني والمثال في هذه الحديث، المثال في هذه الحديث، لو كان يعني في الشرع لا يجوز بيع التقسيط مع زيادة في الثمن لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لاستفصل هل هذا السعر هو يعني نفس السعر لو بيع نقدا أم لا؟ فلو كان ذلك لا يجوز لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينهى عنه، حتى ينهى عنه عليه الصلاة والسلام ويبين عدم جوازه. ومن المحتمل، من المحتمل أن أهل بريرة زادوا في ثمن بريرة على سعر النقد، هذا احتمال ولا لا؟ هذا احتمال، هذا احتمال. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل مع وجود هذا الاحتمال، فدل ذلك على أن هذا الاحتمال لو وجد فإن الشرع لا يمنع منه، فإن الشرع لا يمنع منه. هذا هو يعني باختصار شديد طبعا يعني معنى هذه القاعدة، حتى يعني نواصل يعني كلامنا في هذه المسألة. أيضا من أدلة العلماء على جواز بيع التقصير مع زيادة في الثمن، وهي من أقوى أدلة العلماء، جواز بيع السلف أو ما يعرف ببيع السلف بالفاء، بيع السلف أو بيع السلف. ما هو بيع السلف؟ ما هو بيع السلف؟ هو بيع لموصوف في الذمة، هو بيع لموصوف في الذمة إلى أجل مع تقديم ماذا؟ ثمنه، مع تقديم ثمنه. مثلا أنا فلاح يا جماعة، أنا فلاح عندي أرض مثلا، نزرع القمح. يجيني تاجر عنده المال، يقول لي تبيع لي مثلا 10 قناطر تاع قمح، مثلا القمح راح يوجد مثلا بعد 3 شهور مثلا، يقول لي بيع لي 10 قناطر تاع قمح، نعطيك المال تاعهم الآن مقدم، والقمح تاعي نديه بعد 3 شهور. هذا يعرف ماذا؟ يعرف ببيع السلم، سيأتينا في كتاب بلوغ المرء. وبيع السلم هو بيع يقدم فيه الثمن وتؤخر السلعة، يعني السلعة ما تديهاش الآن، تديها بعد مدة، مثلا بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، على حسب الاتفاق. وأما الثمن فيقدم، الثمن يقدم، تديه كرش كما ذكرنا في الصورة هذه في المثال هذا، يعني نعطيك دراهم تاع 10 قناطر، نعطيك دراهم الآن والقمح تاعي نرفدو بعد 3 شهور. هذا يسمى ماذا يا جماعة؟ ببيع السلم، وهو بيع جائز باتفاق العلماء، هو بيع جائز باتفاق العلماء. ذكر العلماء في حكمة هذا البيع، يعني هذا البيع طبعا فيه يعني فائدة وحكمة، والفائدة يعني تكون للبائع وتكون للمشتري. الآن البائع اللي هو صاحب المزرعة، صاحب القمح، وش الفائدة تاعه في البيع هذا يا جماعة؟ وش الفايدة تاعه في البيع؟ يستفيد من المال المقدم. يعني ممكن هو راهم خاصين الدراهم، باش يروح يفلع، باش يجيبها، باش يجيب آلة، باش كذا، باش يشري الدواء إلى آخره، هو يحتاج إلى مال. إذا فهو يعني يستفيد ويرتفق بالثمن الذي قدم له. ولكن البائع المشتري يجمع وش استفاد؟ المشتري ماذا استفاد يا جماعة؟ ها؟ يشتري بسعر أقل. أنا الآن كي أعطيك درهم الآن ونقولك على ثلاث شهور، ها؟ أعطيني كمية فلانية تاع القمح. المشتري ما الذي يستفيده؟ يستفيد أنه ماذا؟ أنه يشتري بسعر أقل. بمعنى شوفوا يا جماعة باش تفهموا مليح الصورة، والوقت ضيق شوية، والمشكل هذا ثاني آخر مجلس يعني قبل رمضان، فلازم المسألة هذه نكملوها اليوم. طيب الآن مثلا لو كان يمد له مثلا 10 ملايين، المشتري في بيع السنة لو كان يمد 10 ملايين، 10 ملايين هذه 10 ملايين عادة مثلا تجيب 8 قناطر فقط. يعني لو كان يروح عند تاجر عنده القمح واجد بال10 ملايين يشري غير 8 قناطر، يشتري فقط 8 قناطير فقط. واضح يا جماعة؟ ولكن لما يشتري بالسلم في عوض يشري 8 قناطر يشري 10 قناطر. يعني هو على 3 شهور هذا السيد راح يمد له 10 قناطر ماشي 8. ولهذا هو يقبل باش يقدم 10 ملايين، وعلى 3 شهور باش يدي سلعته. هذه فائدته، لأنه هذا السيد لو كان يبيع له كما يبيع الناس ما يشريش عليه. واش الفائدة؟ علاش يشري عليه؟ لو كان يبيع كما يبيع يعني أهل السوق في ذلك الوقت، يروح يشري على أهل السوق ويدي بضاعته، فما الذي يجعله يعني ينتظر هذه المدة؟ إذا فهو يستفيد أنه بذلك المبلغ يشتري كمية أكثر. يعني في عوض يجري مثلا 8 قناطر راح يشري فيها ماذا؟ 10 قناطر. إذا تلاحظون هنا أنه زيد في ماذا يا جماعة؟ زيد في السلعة مقابل الأجل، زيد في السلعة مقابل الأجل. والسلعة هذه هي راهي مقابل ثاني في البيع. يعني في البيع يا جماعة ما نشوفوش فقط إلى جهة النقود، لأنه يعني كاين بيع أحيانا كما قلنا، يعني ممكن تبيع قمح بتمر، تبيع مثلا قمح بشعير إلى آخره. الإنسان يشوف غيره يقول لا هذه زيادة في النقود، نفس الشيء. زيادة في النقود أو في السلعة هي نفس الشيء. إذا في بيع السلم يعني يزاد ماذا؟ يزاد في كمية السلعة مقابل تلك المدة وذلك الأجل. ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال في مجموع الفتاوى، قال والأجل له ثمنه عند التجار. الأجل له ثمنه عند التجار. ما كانش تاجر اللي يبيع لك سعر النقد كسعر الأجل أبدا، ما تلقاش هذا الشيء، لا تجد هذا الشيء. وإلا التاجر وش راح يستفاد؟ يعني لو كان نروح عند تاجر تقول له أنا حبيت أن نشري بالتقسيط بصح سعر النقد مثل سعر الأجل، يقول لك روح الله يسهل، واحد ما يبيع لك. وش الفائدة تاعك؟ يعني تبقى شايد له دراهم لمدة وهو لن يستفيد شيئا، بل قد تعود به ماذا؟ إلى الوراء وإلى الخسارة ونحو ذلك. فهذا لا يتعامل به أحد من التجار. ولهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول في المجموع، قال والأجل له ماذا؟ له ثمنه، يعني عند ماذا؟ عند التجار. إذا بيع السلم كما ذكر العلماء هو من أشهر ومن أكبر الأدلة الدالة على جواز ماذا؟ جواز بيع التقسيط مع زيادة المال، مع زيادة في الثمن. وكما ذكرت يعني فيما سبق، يعني بعض العلماء يعني نقل الإجماع على جواز يعني بيع التقسيط، نقل الإجماع على جواز بيع التقسيط. يقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه كما في معالم السنن، قال: فأما إذا باته، الآن نعود إلى القول الأول من أقوال العلماء في معنى نهى عن بيعتين في بيع. إحنا القول الأول وش قلنا؟ هو أن يقول البائع للمشتري: هذه السلعة نقدا بعشرة، نقدا بعشرة، ونسيئة بعشرين. يقول الإمام الخطابي رحمة الله عليه عن هذه الصورة، يقول: فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلاف فيه. يعني يقول لك يشري عليه مثلا إلى أجل بعشرين، يقول هذا جائز لا خلاف فيه بين العلماء، مع أنه فيه زيادة على سعر ماذا؟ على سعر النقد. وهذا الاتفاق نقله أيضا الإمام البغوي رحمة الله عليه، نقله أيضا الإمام البغوي رحمة الله عليه. يعني حتى لا أطيل كثيرا، يعني من باب الفائدة فقط وخاصة لطلبة العلم، طبعا شيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه سلسلة صحيحة فيما أذكر الآن، يعني له بحث انتصر فيه للقول بمنع بيع التقسيط إذا كان فيه زيادة في الثمن. من الأشياء التي احتج بها شيخ الألباني رحمة الله عليه أقوال لبعض السلف، أقوال لبعض السلف أنهم فسروا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة بأن يقول هي بكذا نقدا وبكذا نسيئة، فاستدل بأقوالهم على أن هؤلاء العلماء كانوا لا يرون ماذا؟ الزيادة في الثمن في بيع التقسيط، لا يرون الزيادة في الثمن في بيع التقسيط، ولكن هذا القول غير صحيح. ولهذا أحيانا نفس الأئمة الذين نقل عنهم شيخ الألباني رحمة الله عليه نفسهم لهم كلام آخر وروايات أخرى يصرحون بأنه بأن التاجر إذا قال هي بكذا نقدا وبكذا نسيئة، أولئك الأئمة أنفسهم صرحوا بأنه لو انفصل الطرفان على أحد البيعين فإنه لا بأس بذلك. يعني لو كان المشتري يقول أنا أشتريها بعشرين إلى أجل، صرحوا بأن هذا البيع لا بأس به ولا حرج فيه. ولهذا يعني من باب التمثيل فقط، يعني ليس من باب الحصر، روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأوزاعي عن عطاء، عن عطاء، وعطاء من الأسماء التي استدل بها شيخ الألباني على أن بيع التقسيط لا يجوز إذا كان فيه زيادة. إذا نقول روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأوزاعي عن عطاء قال: لا بأس أن يقول هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا ويذهب به على أحدهما. تأمل، ويذهب به على أحدهما. أيضا روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيقول إن كان بنقد فبكذا وإن كان إلى أجل فبكذا، قال: لا بأس إذا انصرف على أحدهما. قال شعبة: فذكرت ذلك لمغيرة فقال: كان إبراهيم، يعني النخعي، لا يرى ذلك، كان لا يرى، أو عفوا، كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا، لا يرى بذلك بأسا إذا تفرق على أحدهما، إذا تفرق على أحدهما. أيضا من الأشياء التي استدل بها عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه، يعني عنده كتاب كما ذكرت، يعني بحث في هذه المسألة وخلص إلى عدم جواز يعني بيع التقسيط مع زيادة في الثمن، استدل بما رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس. استقمت بمعنى ساومت، استقمت كما يقول ساومت، إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس. قال وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق، يعني فضة بورق. طبعا عبد الرحمن عبد الخالق حمل هذا الأثر عن ابن عباس على أنه ينهى عن بيع التقسيط مع زيادة في الثمن، وهذا غير صحيح أيضا، فليس هو معنى هذا الأثر عن ابن عباس. ولهذا هذا الأثر عن ابن عباس ذكره شيخ الإسلام رحمه الله عدة مرات وفسره بمسألة التورق، فسره بمسألة ماذا؟ التورق. ما هي مسألة التورق يا جماعة؟ يعني شخص مثلا يحتاج إلى مال، شخص يحتاج إلى مال ولا يجد من يقرضه، شخص مثلا يسحق مثلا 80 مليون وما يلقاش اللي يسلف له، فماذا يفعل؟ يروح يشتري مثلا سيارة بمئة مليون إلى أجل، يروح يشتري سيارة بمئة مليون إلى أجل، ثم يذهب فيبيعها نقدا كاش بثمانين مليون باش يدي ثمانين مليون هذه اللي يحتاجها في تجارة مثلا، ولا يعني يداوي بها إلى آخره. فهذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة التورق، وهو أن يشتري الإنسان سلعة وهو لا يريد السلعة إنما يريد المال، يروح مثلا يشري بمئة مليون ويبيع بثمانين، علاش؟ هو يريد المال وليس بحاجة إلى البضاعة إلى السلع. فهذه المسألة تسمى بمسألة التورق، هل هي جائزة أم لا؟ ونلاحظ في مسألة التورق يعني هذا الشخص ما يعودش يبيع للبائع، لو كان يعود يبيع للبائع نطيحوا ماذا؟ في العين المنهي عنها، لا ما يبيعش للبائع وإنما يبيع للطرف الثالث. إذا باع للطرف الثالث هذه المسألة تسمى بمسألة التورق، واختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال هي جائزة، ومنهم من قال هي مكروهة، ومنهم من قال هي محرمة. هذا هو معنى حديث ابن عباس لما قال إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت نسيئة فلا. إذا ابن عباس كان ممن يرى بأن يعني هذا التورق يعني ينهى عنه، يعني إما نهي تحريم أو ماذا أو نهي كراهة. إذا يعني هذا يعني أهم ما أردت أن أنبه عليه يعني في هذه المسألة. وبهذا يعني نختم الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وطبعا يعني شهر رمضان على الأبواب إن شاء الله تعالى، وبالتالي فهذه المجالس يعني سنتوقف عنها مؤقتا وسنعود إلى هذه المجالس بعد يعني شهر رمضان إن شاء الله تعالى، تقريبا في النصف الثاني من شهر شوال، يعني في النصف الثاني يعني من شهر شوال سنعود إن شاء الله تعالى لهذه المجالس. ونبه يعني إخواني فقط بأننا يعني خلال شهر رمضان إن شاء الله تعالى بهذا المسجد يعني سنعقد يعني درسا جديدا إن شاء الله تعالى، ويكون ذلك يعني ثلاثة أيام في الأسبوع، يكون ذلك ثلاثة أيام في الأسبوع بعد صلاة العصر، يعني يكون يوم السبت والاثنين والأربعاء يعني بعد صلاة العصر في هذا المسجد، على أن نبدأ يعني هذه المجالس يعني يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى، يعني نهار الأربعاء الجاية نبدأ في هذه المجالس التي تكون كما قلت يعني ثلاث مرات في الأسبوع، يعني يوم السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، ويكون لمدة نصف ساعة يعني تقريبا، يعني مدة الدرس لنصف ساعة تقريبا. والكتاب الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى يعني هو كتاب يعني مختصر ومفيد، وهو كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات، هو كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ السعدي رحمة الله عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. طبعا قام الدرس تاع غدوة اللي هو شرح البخاري، ثم يعني نتوقف عن هذه المجالس يعني لمدة يعني شهر ونصف تقريبا، على أن يعني نستأنف فيها يعني في النصف الثاني من شهر شوال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.